على شكله يلوم، واللي يمشي يا ما بيشوف كل طير على شكله يلوف، واللي يمشي يا ما بيشوف لواحد بعد عشرتها لجوزها الدنيا غرتها، لواحد بعد عشرتها لجوزها الدنيا غرتها، وطلت عالحرام طلق ومشيت في الطريق ضلق، وطلق عالحرام طلق ومشيت في الطريق ضلق، لنبها جوزها فتح الله ولا تهنت مع مخلوق. ياللي بنيت البنا ياللي بنيت البنا اول اساس ما يعيب، وبرضو خلي لسانك في الكلام ما يعيب، ده الحرة الاهل وعاب الزمان ما يعيب. اللي يطوع الشيطان عالشر بيدله، وتحت شجر الاذى والفكر بيضله، ويشبع غرور وطمع النفس بيدله. اما اللي يرمي اساس للطيبات وبنى، يبقى له ذكرى على طول الزمان وبنى، ويخضر شجر الامل يحلى العمل وبنى. واللي سأل ربنا عالخير بيدل، في جرجة حصلت حكاية اللي عليها الدور، قصة لواحظ كانت خاينة عليها الدور، ياما لسه حتشوف والدنيا عليها الضور. عملت عمايل تخل العقل وتعيب، خلت شرفها وقع على الارض وتعيب، مشيت في سكة تعوص العرض وتعيب، حتزة تشيب وحنغني عليها الضور. عجبها واحد شبك منها الفؤاد وهواه، قالت ده هو حبيبي في الغرام وهواه، وميلت له وشمت نسمته وهواه. فتح الله سالم وصاحب عزم من ايده، وكان عنده خمس فدرين من ايده. قالت لواحظ ما عادش خلاص من ايده، لازم اصيد وما دام صادف هوايا هواه. في يوم قابلها وهي تملى بالجر، وقف لغاها وهي بالكلام جر، مشي وراها وقام اتبع الجر، ورح لابوها خطبها وقال له اديني بنتك لواحظ بشرع الله واديني. ولا يعلم اللي انكتب في الغيب والديني. ومش كل مرة يا عيني تسلم الجر، صرف كتير في الفرح ولا كانش بيأثر، وعاش معاها وليل الحب بيأثر، سنتين تلاتة ما كانش في يوم بيأثر، وهي تضحك وسحر ومكرها ومليه، الارض باعها وضيع حقها ومليه، ولا عادش فاضل خلاف بحر العذاب ومليه، الكب بالدين عليه والفقر بيأثر. فتح الله سالم قعد والعذر بهدل فيه، وخلو جيبه وقصر اليد بهدل فيه، واخرة الحب من غير وعي بهدل فيه، يا ما قال واحظ ابيع الروح علشانها، اهو ضيع المال وحق الارض علشانها، اخر المتمة قعد في فكر علشانها، وطول لسانها قللت الاصل بهدل فيه. بان العوج منها وفتح الله متضايق، خلت في عينه الوسع من الغلب متضايق، واللي ما شافش المرار يسأل من الدايق، وتقول له قوم اشتغل بدل القعاد يمي، ام راح لواحد صديقه بيشتكي يمي، قال له راح المال، قال له راح المال، وحتى البخت مال يمي، بنام بهمي واقوم من نوم قال له يا صاحبي بلاش الهم والاعيان، الدنيا واسعه قوي فتح لها الاعيان، ده الفكر بطال وحاله يلخبط الوعيان، وخدوا من ايده وقام في التو والساعة، راحوا بلدة جارهم وفيها الخير والساعة، وصاحبه قام شغله في اليوم والساعة، غفير زراعة حدا واحد من الاعيان، فتح الله قام اشتغل ويقول امر الله، في شغله بيغيب وكان الامر امر الله، راضي بنصيبه وبالمكتوب امر الله، فكر لانه استريح من العذاب وهدي، وعوض عليه ربنا والدم رق وهدي، بقى عنده بنت وولد اخر جمال وهدى، سمى البنية هدى والواد امر الله. يرجع كلامنا الله واحظ انظروا دورها، من يم واحد وكان في السن من دورها، وخلوا بالكم كان الدار في ريح دارها، كان اسمه مخلوف ومشي دائما مخلوف، طرحت عليه غزلها ام حبها مخلوف، نسيت راجلها ما بتفكر في غير مخلوف، بتحب مخلوف وشوف لعبت معاه دورها، وتقول يا مخلوف مرحبتين تعذرني، انت حبيبي يا نور العين تعذرني، عزمك عندي لشرب الشاي تعذرني، من يوم ما شفتك وانا قلبي في هواك مالي، شغلت فكري وعقلي من الدماغ مالي. انا بحبك وحبك في الفؤاد مالي، لو كنت تعلم بحالي كنت تحضرني. قعدوا مع بعض كاس الحب تالتهم، وفتلوا حبل الوداد والشوق تالتهم، وقالت له اسمع شروط الحب تالتهم. شربوا كاسات الهوى وقعوا مسوى هايمين في لذة المعصية ويا الشيطان هايمين. الدنيا ضحكت عليهم اصبحوا هايمين، وهم الاتنين حضر ابليس تالتهم. لا واحظ ولا يعلم بشيء جوزها، لانه بيغيب في عمله دائما جوزها، علشان يشوف اكل عيشه كل يوم جوزها. مخلوف فتح عينيه ولا حد بيلمه، وسقره زيله قوي ولا جار بيلمه، شايف مزاجه معاها ومين بيلمه. ما بقاش يهمه ويدخل في غياب جوزها. واحد ساكن جنبهم شايف فعالي العين، مش عاجبه حالهم ومش طايق فعالي العين، وراح لفتح الله وحكى له فعالي العين، وقال له مخلوف مع مراتك مشي وفجر، فاحت ريحتهم ولا يخشوا الملام وفجر، بيسهر الليل معاها للصباح وفجر، والمستخبي ظهر خالص وبان العين. اللي بيحصل يوماتي بستجير منه، انا وغيري وغيري يشتكوا منه. مخلوف بفعله الرضي لم يستحي منه، لو كنت منك على هذا الفعال مرضى. لواحظ ومخلوف صبحوا في الهوى مرضى، ومخلوف فعله مزود في الحشا مرضى. روح النهاردة وأكد بالنظر منه. فتح الله سالم قال اه من اللي جد مش هو، وخد اجازة وهو في وجد مش هو، دخل لبيته وكان العقل مش هو، وصل الى الدار يأكد ايه وياهم، وهم الاتنين ولا فيش حد وياهم، وكان شيطان الفساد موجود وياهم. بص التقاهم في حالة ووضع مش هو، فتحلق الاه من اللي تخون راجلها وتميل لغيره وتنسى ود راجلها، يحلى في عينها الحرام وتدوس راجلها، وكل شيء تعمله تبقى عليه قدر، ما عادتش ابدا على حفظ الشرف قادره. للعيب مالت وهي بنفسها قادره، دي تبقى فجره وقادره تسم راجلها. فتح الله اكد وشاف بالعين معاتبهم، العين برائع الحياه الاتنين معاتبهم، عقله الذكي غاب والابواب ما عاد تظهر. استعمل العقل ساعتها في هذا الامر، قال اللي شفته مرار وان قلت يبقى قمر. انا هطلقها بكرة واستريح من الامر، واستعمل الصبر حتى الاهل معاتبهم. لاحظوا مخلوف عرفوا وضعهم خالص، عرفوا ان فتح الله اكد فعلهم خالص، رجع بسرعة ومشى وقتها خالص. قالت في بالها حضر الشر دي الليلة، بيني وبينه يكون ابليس دي الليلة، حتني ساكتة لحد ما اشوف دي الليلة، وافكر في حيلة وتاوي رمته خالص. مخلوف واجب امرنا نتويه، فتح الله في ايديه مفتاح سرنا نتويه، هو غرمنا واصبح ضدنا نتويه. لبكرة يحكي سيرتنا والمخبي يبان، نشوف طريقة لينكشف الخبر ويبان. ايدي في ايدك ليفضح سرنا ويبان، نقطع كمان وجسمه في الخلا نتوي. اخواتها راحت وقالت اه بهدني، وقالت لاخوها الكبير فتح الله بهدني، من غير اسية جرت او ذنب بهدني، بيحب واحدة ولي اصل التعب كل الليل بطول وحدة هيسهروا كل، واجرة الشهر ضايعة ومكسبه كل، وجيت اقوله عليم الاصل بهدني. فتح الله هني يا اخويا وسبني علني، وطول لسانه عليا بالكلام علني، تعب فؤادي وكلامه كان راضي علني، تعب فؤادي وكلامه كان راضي علني. ياما وياما كتير من الغلب وراني، تهمني بالعيب وفعل العيب وراني، ولا عادش يحسب حساب للأهل وراني، قدام جيراني وخلى جرستي علني. اخواتها فهمي وحسني شيعوا مرسال، وقال يا فتح الله انا جاي لك هنا مرسال، في البيت نسيبك وعايزينك وانا المرسال. فتح الله مشى ساعتها راح لهم ومضى، وهو مهموم ولا فكر في شيء ومضى، علشان نصيبه وكان كتب القلم ومضى، ولا يعلم ان القضى شيع اليه مرسال. ما يعلمش ان القضى شيع اليه مرسال. في دخلة الدار ام سلم ومد ايديه، مسى عليهم مسا غالي ومد ايديه، قال يا لواحظ حلا نهمي ومد ايديه، قال يا لواحظ حلا نهني ومد ايديك قومي اعملي شاي وهاتي للضيوف منه لنسيبي واجب وله بتقصري منه. اخوها فهمي سعد سمع الكلام منه سحب العصايا اللي رح منه ومد ايديك. فتح الله ليه بتعيب قدامها وتسب اختي ويترى الجار يترى الجار قدامها. قال له يا فهمي الكلام ده قال له يا فهمي الكلام ده كله كذب قدامها. خلوا كلامكم براحة والزعل ممنوع انت وحسن يكون بينا الغلط ممنوع. قعدتنا سايب والغريب ممنوع. انا عندي موضوع ومش هحكيه قدامها. فهمي شخط فيه ولا ريح حلو مديله وهو من غضب باع الشر مديله وهي واقفة وشقت ام الديلو. وكان فهمي خسيس والشر عاداته لانه غدار وطبع الغدر عاداته. ابو اصل بطال ما تتغيرش عاداته سحب عصاته وقام في الحال مديله. فتح الله بكى وقتها ويقول لها اخواتك قوم يا لواحظ وحوشي عني اخواتك حرم عليك حموت في ايدين اخواتك. كده يا لواحظ بسرعة تخيبي ظني وتنسي عشرة زمان وتكتبي ظني. شفت اللي شفته وشلته من الدماغ ظني. انا هحلف اني ما بحب السر لاخواتي. امر الله يبكي واخته تقول يا خالي خف العصايا بلاش الضرب يا خالي ارحم ابويا وحوش الدم يا خالي. ارحم ابويا وحوش الدم يا خالي خلوا في قلوبكم حنان حوشوا اياديكم حد يقدمونا نعيش بلا اب اياديكم. احنا في عربك يا خال ونبوس اياديكم. يهون عليكم ابويا ازاي يا خال؟ قامت لواحظ مع اخواتها وساعدتهم، وقوة الشر والشيطان ساعدتهم، حكم المنية في موت الحر ساعدتهم. يا ما استغس وقتها من فعلهم ياهو، وكان في اصعب الم من ضربهم ياهو. مات الجدع وسطهم من شرهم ياهو، وفكروا يدفنوه وتتم سعادتهم. وبعد ما مات في ايدهم وانتهى اسمه، قالت لواحظ في دهية انتهى اسمه، ده كان ازيني وبكره على الدوام اسمه. وقاموا جابوا شوال وكانوا العيال شايفين، امر الله واخته وهدى باللي حصل شايفين. يجزوا من الله اولاد الحرام شايفين، قطعوا دراعه اليمين اللي عليه اسمه. عبوه في شوال نهاريها وغطوا عليه، وداروا على السر في قلوبهم وغطوا عليه، وعملوا عمايل راجل كافر وغطوا عليه. لواحظ مراته ما عندها اصل وامانة، فكرة بموت وتنول الاصل وامانة، واخواتها اشرار ولا لهم دين وامانة، فتحوا له نقرة في جبانة وغطوا عليه. فتح الله مات ولا في حد يضربه، غير اللي قتلوه محدش كان يضربه. فاكرين مفيش رب يعلم به يضربه. كان فيها رجلين بيرووا في ارضهم بالليل، شافوا الحكاية لكن ما اتكلموش بالليل. ردموا عليه في القرافة وروحوا بالليل، والدنيا كانت ليل ولا في حد يضربه. ردموا عليه في القرافة وكانوا هم شهود، فاكرين مفيش حد يعلم بالخبر وشهود. امر الله ماشي وراهم كان دليل وشهود. شاف ابوه بعنيه ساعة موته وهو مظلوم، ومشي ورا اخواله متخفي في ليل مظلوم. والرب عارف اللي ظالم من اللي مات مظلوم، والحق له يوم يظهر له بيان وشهود. فهمي زرع شر ومن الخير ما جناشي، دار معالم الجريمة بسرعة ما جناشي، وفاكر انه سليم العقل ما جناشي. جريت لواحظ على الشرطة وعلى النايب، وتقول يا عيني على القسمة وعناي. دلوني يا ناس يا اهل الحق والناي، فتح الله غايب بقاله يومين ما جناش. ظابط مباحث سليم الرأي ويراعي، غير ملابسه وعمل شحات ويراعي، مشي بيسأل يقول لله ويراعي. قام شاف رجلين سمع منهم كلام ونظر، وشاف خطل الجريمة كان ظهر ونظر. منهم واحد كان بيحكي عاللي صار ونظر، راقبه لقاه بالنظر عالتربة بيراعي. مشي في اتجاه النظر يم القبور مدفون، وهم مشوا في حالهم والكلام مدفون ولسه سر القضية عالبوليس مدفون. ضابط المباحث مجاهد بالنظام مهتم مخلص في عمله وكان عنده نشاط مهتم وهو ماشي بينظر كل شيء مهتم قام شاف اثر دم قال يبقى هنا مدفون. البلد وقتها يعرف غريمه مين لبس ملابسه عشان يرسي غريمه مين لانه محتار مش عارف غريمه مين. معاه رجاله واهل البحث سألوها راحوا اللواحظ لحد الدار سألوها على الجناية وعلى اللي صار سألوها وقرروها قولي جوزك غريمه مين. قالت له يا بيه هقول لك ايه معرفش فتح الله غايب بقاله يومين معرفش في الشغل ولا بعيد عن شغله معرفش انا عشت وياه سنين معرفتلوش اخبار وملوش اصحاب يجوا عنده ولا اخبار بيروح لشغله ولا اعرف غير كده اخبار. انا قاعدة في الدار وسره ايه معرفش شاف ابنها من بعيد قاعد لوحده زليل باين عليه اليتم من وحدته وزليل ودمع عينه على خده بحور وزليل اخدوا بعيد عنها من فعلها وهنا قعد يسيس وقام طبطب عليه وهنا وقال له ما تخافش يا ابني من هناك وهنا ما دام معاك ربنا ابدا ما تبقى ذليل. ابويا كان قدامي اخوالي ضربوه ودمه سال قدامي وامي واقفة وهو بيموت قدامي وبعد موته راحوا جابوا شوال عبوه وهو غرقان في دمه بالهدوم عبوه شالوه ومشوا وطلعوا بالخلا عبوه في نقرة دفنوه ريح التربة قدامي راحوا مساعدها وكشفوا الجثة وجابوها واتنين مباحث راحوا للخينة وجابوها ولقوا عصايا طايلها الدم وجابوها. ضابط المباحث بيبحث بحث على الغاية ورجاله وياه لهم ادوار على الغاية عاشوا في قلب البلد ايام على الغاية عرفوا الجناية في ظرف يومين وجابوها. وفهمي وحسني جابوهم والبوليس شاهد والدم فوق الملابس كان دليل شاهد، وخصوصي ابن اختهم على فعلهم شاهد. ضابط مباحث جريء طول عمره متنور، قال للوكيل النيابة رأي متنور، لسه الجناية لازمها بحث متنور، لازم ادور واوجد من الجيران شاهد. ام راح سأل جار له مقدار رح منها، قال له يا فندي انا محتار رح منها، عابت لواحظ وانا موجود رح منها، على جوزها داست وهي ماشية مع مخلوق، كانت توعده يجيلها كل يوم مخلوق، وكانت تحبه وهو يحبها مخلوق، يا ما شفت مخلوق قاعد في الدار رح منها. جابوا مخلوف ساعتها والحديد في ايديه، وحققوا معاه خدوا منه اعتراف في ايديه، هو السبب في الجناية اللي جرت في ايديه. راحوا جابوا مخلوف ساعتها والحديد في ايديه، وحققوا معاه خدوا منه اعتراف في ايديه، هو السبب في الجناية اللي جرت بإيديه. فتحلله أخ كان وقت الدفاع حاضر، أبو سلموه العيال وافق وقال حاضر، حضرت وكيل النيابة بالسؤال حاضر، تمم جميع المحاضر والألم في إيديه. اتحددت جلسة للأحكام يجازوهم، وشهود إثبات لهم إثبات يجازوهم، اتحددت جلسة للأحكام يجازوهم، وشهود إثبات لهم إثبات يجازوهم، والحق أهبان والأجرام يجازوهم، وقعوا في فخ العذاب الأربعة والذل، فهمي وحسني ولواحظ اختهم في الذل، ومخلوف متلوف بكره يشوف هوان مع ذل، تأبيدا للكل كان الحكم يجازوهم، تأبيدا للكل كان الحكم يجازوهم. فتحلى لجمال لواحظ مال وهواه، ضيع عليها المتاع والملك وهواها، وهي خدعاه باسم الحب وهواها، مالت لغيره وبعد العز ساحلها، وابليس بمكره على بحر الفساد حلها، باعت شرفها ولا صدرت في يوم حلها، وقتلت رجلها عشان مخلوق وهواه، ضيع عليها المتاع والملك وهواها، وهي خدعاه باسم الحب وهواها، مالت لغيره وبعد العز سأحلها، وإبليس بمكره على بحر الفساد حلها، باعت شرفها ولا سطرت في يوم حلها، وقتلت رجلها عشان مخلوف وهواها. فيها عذاب ياما واسوأ حال للراجل اللي بيحلو الحرام في عينيه، جعل الشيطان قبلته ولا ينصلح له حال، واللي في ايد الناس لو وحشة تزوغ في عينيه، واللي يرضي باسمته ويبقى في احسن حال، اللي يرضي باسمته ويبقى في احسن حال، يشوف نعايم وتحلو الحياة في عينيه. يلي سمعتم لهذا الدور ويانا، يلي سمعتم لهذا الدور ويانا، خدوا لكم عبرة من اللي صار ويانا. قبل النسب دوروا، قبل النسب دوروا عالاصل ويانا، وخلوا بالكم معانا الاصيل ما يعيش.